فالمعتبر عندنا المعنى وليس الايه الاسم. ولهذا قال سلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. يبقى العبرة بالايه بالاسكار. يعني لو ان الناس سموا اليوم بعض المسكرات بمشروبات روحية هل هذا الاسم يمنع من تحريم شربها؟ لان بقى اسمها غير اسم الخمر. فالاسم لا يتعلق به حكم، لكن المعنى هو الذي يتعلق به الايه الحكم. والمعنى الذي لاجله ابيح المسح على الخف ظاهر في اللفائف بل اظهر منه في الخف والجورب. لان زي ما قلنا اذا كان واحد لافف قدمه بخرقه، اذا اراد ان يكشف قدمه هيحتاج ان هو ينزع هذه الخرقة ويحتاج ان يلفها مرة ثانية، فهذا اشق من ان هو يلبس الخف او يخلعه. وكذلك الجورب. وقولهم ان اللفائف لا تثبت بنفسها فلا يصح المسح عليها يجاب عنه بانه اشتراط، او يجاب عنه بان اشتراط كون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه دعوى بلا برهان. وسبق ان ذكرنا الشروط التي ذكرها الفقهاء لجواز المسح على الكفين، ولا يصح منها الا ما ثبت به الدليل، وليس هناك ما يدل على اشتراط ثبات الخف بنفسه او الجورب بنفسه. هذا فيما يتعلق بالممسوح عليه. لا يجوز المسح الان على الخف وعلى الجورب والنعل واللفائف، يعني كل ما ستر القدم لا سيما اذا كان يشق نزعه والحاجة داعية الى استعماله. فضل. كل ما يمسح عليه يشترط له هذا الشرط ان يكون ملبوس او مشدود على طهارة، بخلاف الجبيرة، وهيأتي الكلام في الجبيرة ان شاء الله. نعم. لاننا احنا الان نزلناها منزلة الخف او الجورب وليس منزلة الايه وليس منزلة الجبيرة. نعم. ويشترط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، وحكي الاتفاق على ذلك، حكاه النووي وابن قدامة وغيرهم. قال ابن قدامة جواز المسح مختص به، يعني الحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح في جنابه ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. ودليله حديث زر بن حبيش قال أتيت صفوان، أي ابن عسال المرادي، فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال النووي رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث مراعاة الشرع لأحوال المكلفين والتخفيف عليهم ودفع الحرج والمشقة، لأن حالة المسافر أشق من حالة الحاضر، وأنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناها من الأغسال الواجبة والمسنونة، وجوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر.

والأصل لو فيه عرف متبع هيبقى إيه؟ والله العرف لا يقر بأن هذه المسافة سفر. لو إحنا قادرين نضبط العرف. طب إذا كان العلماء مختلفين، طب العامة يعملوا إيه؟ لا يمكن أبدا أن يترك العامة كل يختار بإيه؟ برغبته وهواه. يبقى جعلنا الدين العبة في إيد الناس. ولذلك أنا أقول في هذه المسألة بالذات لها تقصير كبير جدا من جانب العلماء ولجان الفتوى ونحو ذلك، لأن المفروض يتفقوا على مسافة معينة، يقولوا ديت ما دون هذه المسافة لا يعد في العرف اليوم سفر، وبالتالي لا يأخذ أحكام الإيه؟ لا يأخذ أحكام السفر. والذي يظهر والله تعالى أعلم إن المعتبر أقل ما قيل، وهو ما ذكرناه من الثلاثة فرص. يعني لا ينبغي أن يختلف في هذه المسألة، حتى وإن كان ابن عمر قصر على بعد ميل، فإحنا قلنا إن أقوال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أو تصرفات ابن عمر اختلف، ومع الاختلاف لا نرجح قول على الإيه؟ على الآخر. ولا يمكن أبدا إن واحد النهاردة يقول لك كيلو ونص أو اثنين كيلو صفر. ممكن واحد النهاردة لما إيه أقرب مكان لمدغم على بعد اثنين كيلو مثلا، ها؟ دقدوس ده يعني على بعد ايه؟ كيلو ونص. لو سألت اي واحد في متغمر كانوا ايه؟ بلطوم منكم طبعا، بلطوم من مين؟ ولكن اسأل بقى اخونا هذا، لو زوجته عايزة تروح تحضر محاضرة هناك، هيروح على رجلها ولا هيسيبها تسافر؟ هيسيبها تسافر ولا قدام الصف؟ طب ما بتخسر الصلاة ليه؟ هو ده المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها. فلا ينبغي ان يقال باقل من هذه المسافة اللي هي البريد او الثلاثة فراسخ. فاقوى الاقوال فيها هو طبعا مسألة العرف لو قدرنا نضبطه. طب ما قدرناش نضبطه يبقى لابد من مسألة التحديد، واقل تحديد عندنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الثلاثة فراسخ، واقل ما قيل في منع المرأة من السفر بغير محرم. والله تعالى أعلم.